السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني احبابي في الله. ان شاء الله باذن الله بقى نستأنف اسم الله السماع كده. خد الكلام بتاع شيخ امين تاني كده واقوله لكم تاني ان شاء الله باذن الله. ولكن غدا ان شاء الله باذن الله مع اسم من اسماء الله اللي بتطرق القلب وبتفتح باب من ابواب الوصول الى الله. ان دايما كل واحد بيقول لك نفسي في حد يسمعني، نفسي الاقي حد يسمعني في الدنيا دي، حد يسمعني، حدش بيصبر ان هو يسمعني، لكن انت ربنا يسمي نفسه السميع. خد بالكم ربنا يسمي نفسه المجيب. يعني ايه الاضافه اللي هنا بقى؟ يقينا في اضافه غير مجرد اجابه الدعاء، لان اسم الله المجيب فتح لك باب اجابه الدعاء، انك انت تحس بالخصوصيه، انك انت تحس ان الدنيا دي كلها بتتكلم ورايحه، بس انت لو اتكلمت هيسمعك. بس انت من وسط الدنيا، من وسط 4 مليون حاجه على عرفات، لو انت فتحت بقك هيسمعك، لو انت توجهت اليها هيسمعك، لو انت شكيت اليها هيسمعك. انك تحس ان في حد ممكن يسمعك. دايما مشكله الناس يا عم حد من المسؤولين يسمعنا، يا عم حد يرفع الشكوى بتاعتنا ويوصل صوتنا، يا عم عايزين صوتنا يوصل، عايزين نحس ان احنا لنا صوت. ربنا حسسك ان انت لك صوت، وحسسك ان صوتك ده له قيمه لدرجه انه سمى نفسه السميع، عشانك انت، عشان صوتك انت، عشان لما انت تيجي تتكلم مع الله سبحانه وتعالى. طبعا في افاق كتير جدا جدا جدا كلها ناخدها ان شاء الله من كلام الشيخ امين ربنا يحفظه ويبارك فيه. ولكن غدا باذن الله نقف مع المعاني الكبار في اسم الله السميع، المعنى المهول، يعني ان يعني جسمك ده بيتكون من مئات الجوارح ومئات الاعضاء، في عضو واحد بس ربنا جعل اسمه من اسماء الله الحسنى عليه لوحده، اللي هو لسانك. ده قصه بقى لسانك ده، ان اسم كامل من اسماء الله الحسنى عشان عضو واحد من اعضائك، هو ده اللي ممكن يودي في داهيه. والحاجة التانية الفرح الكبار اللي ممكن يتولد في قلبك نتيجة انك تعرف ان ربنا سميع، فرح الكبار. الحاجة التالتة الاحساس بالخصوصية، تبقى لك قيمة، فجأة بقى لك قيمة. اسم من اسماء الله الحسنى حسسك ان الدنيا دي كلها بتاعتك، حسسك ان السماوات السبعة دي فعلا مخلوقة عشانك، حسسك يعني في الدنيا اقصى حاجة عملها شيخ امين ان بقى انت صوت انتخابي، صوت انتخابي، يعني صوت من ضمن مئات ملايين الاصوات يعني، وهتتكنس في الزحمه وفي وسط شراء الاصوات وفي وسط. ولكن ربنا باسم واحد حسسك ان انت ملك الدنيا دي كلها، وان انت ليك قيمه كبيره قوي قوي قوي قوي قوي. انت معلكش قيمه عند حد اصلا. تعالى كده جرب بعد الخطبه كده، بعد الكلمه كده تيجي للشيخ امين، انا عايزك تسمعنا 10 دقائق. ايه تسمعنا شيخ امين؟ لا على القاهره على طول والله. انا هاجي اقول لك دلوقتي، يعني انا عايزك تسمعني، بس اول ما هتلاقي فجاه واحد بيقول لك عايزك تسمعني انت بتخاف على طول. يعني ليه؟ في مشكله، في هم، في طب انا تعبان اصلا، طب انا كلنا عايزين حد يسمعنا يا جماعه. الثانويه العامه بكره، الثانويه العامه بكره، ربنا يوفقهم ويبارك فيهم يا رب. كلنا عايزين حد يسمعنا. فالاحساس بالخصوصيه غير الاحساس بالرعب بقى. ماذا لو لم يسمعك الله سبحانه وتعالى؟ ان شاء الله نقف مع هذه المعاني ان شاء الله. خلاص يا استاذ، خلاص خلصت ان شاء الله. بس ندعي بس الشباب الثانويه العامه. والله خش يا دكتور، خش بتوع الثانويه العامه برضو. ان الله سميع. اما تبقى في اللجنه ما تغشش عشان ربنا سمعك، تمام؟ وتعمل ايه بقى؟ تظل تدعو الله عز وجل، تظل تدعو الله عز وجل. كل ما اعصابك تضطرب كده شويه الدعاء، كل ما تحس انك خايف الدعاء. اما يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء. اخواننا وولادنا وبناتنا، انا بنتي في الثانويه العامه ادعو لها ربنا يوفقها ويكرمها ويصلح حالها. قال والله ادعو لها ربنا، انا دفعت فلوس كتير قوي قوي والله. انا من اسمع ادعى دكتور ايه، ربنا يسمعك بقى شيخ امين. يا بس يا رب اللهم وفقنا، اللهم وفقنا، آمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من اعمالنا، آمين. اللهم يا سميع، يا سميع، يا سميع، لا يسمعنا غيرك، ولا يقدر همنا غيرك، ولا يقدر شكوانا غيرك، ولا يقدر آلامنا وآمالنا غيرك. اللهم إنا، اللهم يا رب محمد، اللهم يا رب محمد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا ننزل شكوانا بك يا سميع، فاسمعنا يا رب. اللهم اسمع شكوانا، اللهم اسمع شكوانا، إنما نشكو بثنا وحزننا إليك يا ربنا. فرج كربنا يا ربنا، أدي عنا ديوننا يا ربنا، اكشف عنا الهم والغم. يا ربنا وفقنا وبارك لنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان. يا سميع يا بصير أبصر بك وأسمع يا رب العالمين. اللهم اسمع شكوانا واسمع نجوانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا. اللهم أزل الهم والغم عنا. اللهم رحمتك نرجو فبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم نجح طلابنا. اللهم وفق طلابنا الذين في الامتحانات يا رب العالمين. الذين في امتحانات الجامعة والثانوية العامة وكل الامتحانات. اللهم وفقهم. اللهم يسر لهم. اللهم املأ قلوبهم بالسكينة. اللهم املأ قلوبهم بالسكينة. اللهم يا ربنا اجعل أعظم رغبتهم إليك وحدك يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في مستقبلهم. اللهم رب لنا أولادنا. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أمين. جزا الله خيرا شيخنا الكريم الشيخ أمين الأنصاري كل خير ونفعنا الله بعلمه في الأسماء الحسنى وبفهمه إنه لذلك القادر عليه.